جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم آمين. وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين آمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بينما أنا أطوف للإفاضة أصبت بسلة، ثم تأكدت في النهاية أنه لم يخرج شيء، لكن أعدته مع طواف الوداع خوفا من عدم الجواز، فما تقولون رحمكم الله؟ أولا، يجب أن يعلم المسلم أنه إذا توضأ فالأصل الطهارة، واليقين أنه متطهر. وقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه وهو يصلي خرج منه ريح، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلا يخرج من الطهارة إلا بيقين، والطواف صلاة. فمن كان يطوف وخيل إليه أنه وجد شيئا من ريح أو بول، فالأصل أنه متوضئ، ولا يخرج من الطهارة إلا بيقين، إلا بيقين. فإذا لم يتيقن فهو متوضئ ويكمل طوافه، وطوافه صحيح. طيب، ما الحكم لو أن المسلم بعدما خرج من الطواف وذهب إلى بيته وجد نقاطا من البول على لباسه، فهل هذا يبطل طوافه؟ نقول: لا. العلماء يقولون: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فيضاف هذه النقاط إلى أقرب وقت يمكن أن تكون قد حصلت فيه، وهو مشيه إلى البيت، ما لم نتيقن أنها حصلت قبل، وإلا الشك لا عبرة به. إذن يا أخي، طوافك صحيح، لا سيما أنك قلت إنك قد فتشت فلم تجد شيئا. والنصيحة يا إخوة: ألا يتساهل الإنسان في وساوس الشيطان. إن حصل له أمر عارض مرة وهو في خارج الصلاة مثلا، فليتوضأ حتى يقطع الطريق على الشيطان، لكن إن تكرر عليه فلا يفعل شيئا، بل الأصل أنه متوضئ، لأن الشيطان إذا أطعته في أمر زاد عليك. ثق يا مسلم أنه لن ينتفي عنك. بعض الناس يقول: أنا سأتخلص بالوضوء. إذا توضأت سيزداد الشيطان، ثم يثقل عليك الأمر، حتى رأينا من الناس من يدخل الحمام أعزكم الله ويخرج وقد ابتلت ثيابه يغتسل عليها، ومع ذلك يعود ليتوضأ. فلا طريق للنجاة من وساوس الشيطان إلا بالانصراف عنها بالكلية، لا ترتب عليها شيء، بل أنت متوضئ والحمد لله. وأما كون الأخ أعاد هذا مع طواف الإفاضة، فعلى كل حال طواف الإفاضة قد برئت ذمته منه بطوافه الأول، والذي حصل منه في الأخير هو طواف الوداع، هو طواف الوداع، لأنه نوى شيئا ليس في ذمته، وهو طواف الإفاضة التي برئت به الذمة. ثم إني أنبه على أمر يا إخوة، وهو أن المسلم إذا كان يشعر كثيرا بخروج شيء ينبغي عليه أن لا يفتش، ينبغي عليه أن لا يفتش، وإنما العلاج أن يأخذ ماء بعد أن يقضي حاجته ويضعه في لباسه الداخلي، حتى إذا أحس بشيء قال: هذا من الماء. لأن الأمر كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إنه كالدر، إن تركته قر وإن استدررته در. هذه النقاط مثل حليب الأم في ثديها، إن طلب خرج الحليب، وإن لم يطلب انقطع بالكلية. كذلك هنا من فتش وطلب سيجد ويبتلى ويزيد ابتلاء، أما إذا ترك فإنه يصرف الله عنه الشيطان. فهذه نصيحة، لأن كثيرا من المسلمين يبتلى بهذا الأمر حتى تثقل عليه الصلاة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. رجل بال ابنه على الموكيت ولا يدري هل داسه بالشراب بعد أن توضأ أم لا، فماذا عليه؟ أولا يجب أن نعلم يا إخوة أن الصبي إذا أكل الطعام وبال على لباس أو على فراش يجب غسل الفراش لأنه ينجسه، ولا يتساهل في هذا الأمر. بعض الناس يتركه حتى ينساه، ثم بعد هذا يدخل في باب الوساوس، قد مررنا، يمكن أن مررنا، يمكن أن يمكن، فقطع الطريق بمجرد ما تحصل النجاسة يغسل. فإن نسي الإنسان موضع النجاسة قال العلماء وجب أن يغسل ما يغلب على الظن به أن النجاسة زالت. يعني مثلا هو متيقن أن البول في يمين السجاد، يجب أن يغسل اليمين كله وهكذا. وأما قول الأخ ولا يدري هل وطئ النجاسة، المعلوم عند أهل العلم أن النجاسة إذا جفت فوطئها الإنسان بجاف لا أثر لها. يعني لو وطئها الإنسان برجله جافة أو بالشراب كما قال الأخ فهذه لا أثر لها ولا تنجس. أما إذا وطئها بمبلول كما لو وطئها برجله بعد أن توضأ فإنها تنجسه وتنتقل إليه النجاسة. لكن هذا إذا تيقن أنه وطئ هذه النجاسة، أما إذا لم يتيقن فالأصل الطهارة ولا يضره والحمد لله، لكن يجب عليه أن يبادر بغسل السجاد. ثم هنا مسألة يا إخوة يخطئ فيها كثير من الناس، وهي أن النجاسة إذا أصابت المتوضئ لا تنقض وضوءه، لا تنقض الوضوء، الوضوء صحيح لكن يجب غسل النجاسة، يجب غسل النجاسة. يعني لو أن مسلما حمل طفله الذي أكل الطعام وقد توضأ فأصاب بعض البول كفه، هل يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى؟ الجواب لا، لكن يجب عليه أن يغسل الكف ليزيل النجاسة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل مسافر صلى خلف إمام صلاة الظهر فصلى معه الركعتين الأخيرتين، فما حكم ذلك؟ وإذا أراد أن يقضيها فهل يصلي ركعتين أو أربع ركعات؟ من صلى خلف إمام يتم ففرضه الإتمام. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقال إنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الأخ خلف إمام يصلي أربعا، أعني صلى خلف إمام مقيم فصلى ركعتين، فصلاته ليست صحيحة لأنه ما أدى فرضه وهو أن يصلي أربعا. حتى لو أدرك الركعتين الأخيرتين مع الإمام فإنه يجب أن يقوم ويأتي بركعتين، هذا فرضه، والواجب عليه أن يقضي هذه الصلاة ويقضيها أربعا على الصحيح من أقوال أهل العلم ولو كان مسافرا. لأنها وجبت عليه أربعا، فوجب أن يقضيها كما وجبت عليه، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعت ذكر اسمه في الشريط المسجل؟ أولا يا إخوة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة تشرع حتى لو لم تسمع اسمه، وأنت جالس تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولكن تتأكد المشروعية عند سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يرى أن ذلك فرض، وبعضهم يرى أن الفرض مرة في العمر والباقي مستحب، لكن لا شك أن البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. ومعلوم قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة عندما قال لهم احضروا المنبر، فلما حضروا رقى درجة فقال آمين، فلما رقى الثانية قال آمين، فلما رقى الثالثة قال آمين، فلما نزل قالوا يا رسول الله سمعناك قلت شيئا لم نسمعك تقوله من قبل، يعني التأمين وأنت صاعد. قال إن جبريل عرض لي، فذكر أمورا منها تربت يعني يد امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقل آمين، فقلت آمين. وإذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة، في الشريط، في غيره، فالمشروع أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة يزداد بها أجر الإنسان. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يجوز تناول الخل؟ نعم. الحديث رغما في امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نعم. هل يجوز تناول الخل الذي فيه نسبة من الكحول؟ الكحول من حيث الجملة يا إخوة نوعان: كحول مميت لو شربه الإنسان يموت لا يسكر، وهذا النوع أصله من البترول، وموجود في بعض الأدوية المرطبة للأيدي وغيرها، وهذا لا يأخذ حكم الخمر وليس بنجس. والنوع الثاني كحول مسكر، إذا شرب منه الإنسان والعياذ بالله يسكر، كالكحول الموجود في العطور والكولونيا وغيرها، هذه الكحول تسكر الإنسان، وفي الغالب مأخوذة من مواد طبيعية بالتقطير، وهذه حكمها حكم الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ولأن عمر رضي الله عنه قال على المنبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الخمر ما خامر العقل، فكل ما غطى العقل هو خمر، وهذه الكحول لا شك أنها تغطي العقل. هذا النوع يحرم على المسلم أن يتناوله بفمه، يحرم على المسلم أن يتناوله بفمه لأنه مسكر، لكن هل يحرم عليه أن يتطيب به؟ هل يحرم عليه أن يتعطر بالعطر الفرنسي والألماني والإيطالي التي فيها الكحول؟ اختلف العلماء في ذلك، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز لأمور: الأمر الأول أن المانعين من استعماله في الطيب يقولون إنه خمر والخمر نجس، إذن هو نجس والنجس لا يجوز استعماله، ولا شك هذا قول جمهور أهل العلم، بل اقترب الشيخ الأمين رحمه الله من أن يجعله إجماعا وليس بإجماع. والصواب في المسألة أن الخمر ليس بنجس، لأنه لما نزل تحريم الخمر أهرق الصحابة الخمر في طرقات المدينة حتى سالت الطرقات أياما، والمعلوم أنه لا يجوز للمسلم أن يبول في طريق المسلمين، فكيف بإهراق الخمر لو كان نجسا؟ فهذا يدل على عدم نجاسته. الأمر الثاني أن أصحاب الخبرة يقولون إن هذه الكحول التي في العطور طيارة، يعني لا تثبت على الألبسة، وإنما فائدتها في داخل الزجاجة، فإذا خرجت إلى الهواء طارت وثبتت الرائحة، وعليه حتى لو كانت نجسة فإنها لا تعلق بثياب من يتطيب بهذا الطيب. الأمر الثالث أن من أهل العلم من قال إنه لا يجوز اقتناؤها لأنها خمر، والخمر لا يجوز اقتناؤه. والجواب أن الخمر الذي لا فائدة فيه إلا الخمر إلا الإسكار لا شك لا يجوز اقتناؤه، أما ما كان يستعمل للإسكار ويستعمل مثلا للطيب فالحكم في اقتنائه بحسب القصد، فمن اقتناه للإسكار فالاقتناء حرام، ومن اقتناه للتطيب فلا إثم عليه. فالصحيح الراجح أنه لا بأس من استعماله، وإن كان الأفضل خروجا من خلاف أهل العلم أن يستعمل الإنسان الأطياب التي ليست فيها كولونيا. وهنا أنبه إلى مسألة، وهي أن بعض الناس يحرم العطور التي فيها كحول ولا يستعملها وينكر على من يستعملها، وهذا له وجهه، لكنه يشتريها لامرأته كأنها حرام على الرجال حلال للنساء، وليس هذا بصواب، بل إذا اعتقدت حرمتها فهي حرام على الجميع، لأن العلة يشترك فيها النساء والرجال، يشترك فيها النساء والرجال. نعود إلى أصل المسألة، وهي هل يجوز شرب الخل الذي فيه نوع من الكحول؟ يظهر والله أعلم أن هذا خمر قد خلل، ولذلك فيه نسبة من الكحول، والخمر إذا خلل لا يجوز استعماله ولو ذهب الإسكار. الخمر إذا خلل بفعل آدمي لا يجوز استعماله ولو ذهب الإسكار، فكيف وفيه شيء مسكر؟ قلنا لا شك أن هذا لا يجوز تناوله يعني بالفم. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يجوز سقي الزروع والأشجار بالماء النجس والنجاسات؟ تسميد الزروع بالنجاسات بحثه أهل العلم وفي خلاف، لكن الذي يستظهره كثير من المحققين أنه لا بأس من هذا ما لم يثبت ضرره، لأنه يتحول، يعني النبات يحوله في عملية تتم في امتصاص هذا الماء وتحويله إلى جزيئيات أخرى يستفيد منها النبات، فلا يكون إذاك لا يكون النبات يعني نجسا. بارك الله فيك. يقول: ما حكم زيارة المرأة إلى القبور وكذلك الروضة وشهداء أحد والبقيع؟ أما القبور بالنسبة للنساء فقد اختلف أهل العلم في زيارة المرأة للمقابر، هل يجوز للمرأة أن تزور المقابر، كل المقابر، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر والديها أو قبور الناس أو قبور البقيع أو قبور الشهداء، اختلف أهل العلم في ذلك. والذي يظهر لنا والله أعلم أنه يحرم على المرأة أن تزور القبور، يحرم على المرأة أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، وهذه الرواية صحيحة لا شك فيها. وهناك رواية أخرى فيها ضعف، لعن الله زائرات القبور. فهل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور النهي عن الإكثار فقط؟ الجواب لا، لأنه لا يلزم من هذه الصيغة التكثير. الله عز وجل يقول وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، فهل هذا يعني والعياذ بالله أنه يصح أن يقال إن الله يظلم العبيد، ظالم للعبيد؟ الجواب لا. فكذلك لعن الله زوارات القبور. قال العلماء وجيء بهذه الصيغة لأن الأصل في المرأة إذا زارت أن تكثر، معلوم أن المرأة ليس عندها اعتدال في الغالب، إذا أحبت بلغت بحبها عنان السماء، وإذا أبغضت بلغت ببغضها أسفل الأرض، فإذا زارت أكثرت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، لأن الزيارة تقود إلى الإكثار، كما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. معلوم يا إخوة أن الحبل لا تقطع فيه اليد، لكن المقصود أن من سرق الحبل سيسرق الذهب، ومن سرق البيضة سيسرق النعامة، فهو إذا فعل وكسر الحياء بينه وبين الله أكثر. فكذلك هنا إذا زارت أكثرت من الزيارة، فالمرأة تكون زوارة. ولأنه لم ينقل عن الصحابيات وهن رضي الله عنهن أحرص نساء الدنيا على الخير، ولا توجد امرأة منهن تحب النبي صلى ولا توجد امرأة في الدنيا تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منهن، ومع ذلك لم ينقل عنهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا زيارة أهل البقيع. نعم المرأة لو مرت بالقبور، مرت بالقبور من غير قصد الزيارة، على سبيل المثال ركبت السيارة فمرت بالبقيع تسلم على أهلها وتدعو لهم، ذهبت مع زوجها لا بقصد الزيارة لكن حفظا لها، لا يوجد إلا هو يخاف عليها فأخذها معه مثلا إلى البقيع ليزور، فوصلت تسلم لأنها ما قصدت الزيارة. وهذا الذي ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، فإن المرأة إذا وصلت إلى القبور من غير قصد يشرع لها أن تسلم على أهل القبور. والمرأة كثيرة الجزع بخلاف الرجل، ولذلك لو زارت قبر أبيها بعد سنة تجدها ترجع إلى البيت وهي باكية بخلاف الرجل، ولذلك تختلف عن الرجل. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحرم على المرأة أن تزور المقابر. وأنا أقول للأخوات يا أختي، المسألة الآن دائرة بين أمرين، بين أن تنالي ثوابا بالزيارة وبين أن تقعي في اللعنة بالزيارة. ولا شك أنه إذا دار الأمر بين الثواب والعقاب غلب جانب العقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فجانب العقاب أقوى من جانب الثواب. فأنت يا أختي إذا زرت المقابر تخاطرين بنفسك أن تدخلي في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو فاتك ثواب فأبواب الثواب كثيرة جدا. فالنصيحة لنساء المسلمين أن لا تزور المرأة المقابر، لكن تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم من مكانها. إذا جاءت تصلي في المسجد تسلم، إذا كانت في الفندق تسلم، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: أنا طالب في كلية الطب في السنة الخامسة، وأنا أدرس عملي، تطبيق عملي يعني، في المستشفى، وأنا أطلع على عورات النساء للتعرف على بعض الأمراض، فهل يجوز لي هذا العمل؟ هذه يدخلها العلماء تحت قاعدة تعارض المصالح والمفاسد. فلا شك أن الاطلاع على العورات مفسدة، وأن تعلم الطب مصلحة. فإذا اقتضت ضرورة التعلم ارتكاب محظور، فإن الواجب أن تقدر الضرورة بقدرها. يعني مثلا في الطب هناك التشريح، تدريب عملي على تشريح الإنسان ليتعرف على الأعضاء وأعمالها ونحو هذا، وهذا فيه مصلحة. فإذا اضطر إليه فإنه تشرح جثة غير المسلم من غير المسلمين، ويحرص على اقتناء يعني جثث من هذا النوع يتدرب عليها الأطباء، والضرورة تقدر بقدرها. وأما تشريح جثة المسلم فالأصل فيه التحريم، إلا إذا سد الباب بالكلية لتحصيل مصلحة أو لاكتشاف وباء أو نحو هذا، فإنه إذ ذاك يباح بمقداره. كذلك الاطلاع على يعني عورات النساء لمعرفة بعض أنواع الأمراض التي لا تعرف إلا بالاطلاع على هذه الأماكن، فإن الضرورة تقدر بقدرها. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ماذا عن حمل الحاج لماء زمزم إلى بلده وإسقاء الناس الذي يسلمون عليه منه؟ أما حمل ماء زمزم فمستحب، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تحمل ماء زمزم معها، وتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وماء زمزم ماء مبارك، وهو لما شرب له، وطعام طعم وشفاء سقم. فإذا أخذه الإنسان وأسقى منه وأعطى منه أحبابه فلا حرج في هذا. وعائشة رضي الله عنها كما قلنا كانت تحمله معها عند خروجها من مكة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم الناس الجالسين في الروضة طيلة الوقت ولا يسمحون لغيرهم بالصلاة فيها؟ بلغنا أن بعض الناس يتيمم، يحدث ويتيمم من أجل أن يبقى في الروضة، ولا شك أن هذا خطأ عظيم. فمن أحدث وجب عليه أن يخرج ويتوضأ، ولا يجزئه التيمم بحجة أنه لا يريد أن تفوته فضيلة الروضة. وأما استيطان الروضة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استيطان المساجد، ولا سيما في هذا الوقت الذي يقدم فيه إخوة لنا من بلدان قلوبهم مشتاقة للصلاة في هذه الروضة. فإنه يحسن بالمسلم إذا صلى النافلة أن يخرج من الروضة ليدع لأخيه فرصة ليتمكن من أداء النافلة فيها. وأما ترك الصف الأول من أجل الروضة فلا يجوز. بعض الناس يأتي قبل الفجر بكثير، وإذا فتح الباب ذهب يجري إلى الروضة يصلي فيها ويبقى فيها ويصلي الفريضة والصف الأول أمامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله، وفي رواية صحيحة: حتى يؤخره الله في النار. فالواجب أن يتقدم إلى الصف الأول. والنصيحة أن الإنسان إذا صلى نافلة يقوم ويترك الفرصة لإخوانه من المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. يقول: اشتريت بيت واستلمته، وقد طلب مني صاحب البيت أن أبقي المال معي حتى يطلبه، وبقي المال معي حتى موعد إخراج زكاتي، ثم دفعت كامل المال له، فهل علي زكاة وهل علي إثم في تأخيرها؟ يقول الأخ إنه اشترى بيتا بثمن، لكن البائع جعل الثمن عنده، يعني جعله أمانة عنده، وديعة، قال اتركه عندك إلى أن أطلبه. المال خرج من ذمة الأخ وأصبح ملكا للبائع، وعليه إذا حال عليه الحول فزكاته على البائع، وليس على المشتري زكاة لهذا المال، لأن الزكاة إنما تكون على ما يملكه الإنسان، سواء كان في يده أو في ذمم الناس على الصحيح. أما هذا الأخ فهو لا يملك هذا المال، وإنما المال عنده وديعة، فالزكاة على صاحب المال، أعني على البائع. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز لرجل أن يشتري بضاعة ويبيعها في محل خاص به، علما بأنه يعمل مع تاجر ويشتري نفس البضاعة، وأحيانا تقدم على المؤسسة الذي يعمل فيها بدون علم صاحب المؤسسة؟ والله أنا لم أفهم السؤال جيدا، لكن على كل حال إذا كان الأمر كما فهمت، وهو أن هذا الأخ شريك لآخر، شريك لتاجر آخر أو عامل عند تاجر، فيشتري البضاعة بدون علم شريكه أو بدون علم صاحب المحل، ويبيع هذه البضاعة في هذا المحل، فهذا لا يجوز، وهو من الخيانة، والمؤمن منهي عن الخيانة حتى عن خيانة من خانه. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم. أحسن الله إليك. يقول: جزاك الله عنا خيرا، عندي محل لبيع التليفونات الجوالة، مع العلم أن معظم الجوالات المباعة والمشترى بها كاميرات للتصوير الفيديو والفوتوغرافي، فهل في هذا المال شبهة؟ يظهر لي والله أعلم جواز بيعها، لأن الكاميرا التي في الجهاز هي آلة، إن استعملت في الحرام فهي حرام، وإن استعملت في المباح فهي مباحة، وإن لم تستعمل فهي جهاز، إلا إذا علمت أن هذا الشخص بعينه سيستعملها في محرم، كان يعلم منه فساد، وأنه مثلا يصور بنات المسلمين أو نحو هذا، ففي هذه الحال تمتنع عن بيعه هو. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم صحة حديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن؟ ما أعرفه. نعم. يقول: هل يجوز الحلاقة بالمكينة بأن تكون درجة صفر واحد، من بأن يكون الشخص من المحلقين؟ الحلاقة في لغة العرب هي أخذ الشعر بالموس، بالموسى، أما ما كان دون ذلك فهو تقصير. لكن لو أن مسلما حلق بالماكينة على درجة صغيرة يظن أن ذلك من الحلاقة ولا يظنه من التقصير، بمعنى أنه لو أعلم عندها لحلق بالموس. فإن المرجو من فضل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه الله على نيته ثواب المحلقين، لأنه أراد أن يكون من المحلقين فأخطأ فهما، ولو علم عندها لغلب على الظن أنه يحلق بالموس. فمثل هذا الذي نرجو من فضل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه ربنا سبحانه ثواب المحلقين. أحسن الله إليك. يقول: هناك في الطواف مزاحمة النساء الأجنبيات، فهل علينا في ذلك شيء؟ طواف الرجال مع النساء حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبوب عليه البخاري باب طواف الرجال، باب طواف الرجال مع النساء. وقد ثبت عن بعض الصحابة، عن بعض السلف، أنهم قالوا إن مكة سميت بكة لأنها تبك الناس، أي تجمع الناس من الرجال والنساء، فهي لها خاصية في الترخيص من جهة اجتماع الرجال والنساء سواء في الطواف أو حتى في الصلاة، أو حتى في الصلاة لمشقة الأمر. فلا حرج في طواف الرجال مع النساء، ولو فصل النساء عن الرجال في الطواف لحصلت يعني مفاسد كثيرة للناس من جهة فقد بعضهم لبعض. الآن مع عدم الفصل يحصل الفقد الكثير، فكيف لو تم الفصل؟ والغالب على من يقدم إلى مكة أنهم من أهل غربة عن البلد، فلا بأس من طواف الرجال مع النساء. ولو مس الرجل امرأة إن كان بغير شهوة فلا ضرر في هذا، ولا ينقض الوضوء، حتى لو مست البشرة البشرة لا ينقض الوضوء، بل حتى لو أحسن إلى امرأة مثلا سقطت وكادت أن تموت فمد يده وأعانها فلا حرج في هذا، وهذا مس إحسان وهو من باب الضرورة ولا ينقض الوضوء أيضا. لكن الشأن كل الشأن أن يقع المسيس بشهوة، فبعض الناس والعياذ بالله عنده ضعف شديد في إيمانه، حتى أنه ينظر إلى النساء نظر شهوة في الطواف، بل قد يمس المرأة مسيس شهوة والعياذ بالله، بل يحدث أعظم من هذا. وقد سئلت بعض الأسئلة ما كنت أظن أنها تقع لو لم أسأل من قبل الفاعلين، فهذا يحذره المسلم. أما ما يقع والحمد لله من مسيس بسبب الزحام فلا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليك. يقول: بات بمنى ليلة العيد. حتى الشافعية الذين يقولون إن مس المرأة ينقض الوضوء، لما رأوا شدة الزحام في الطواف وأنه لابد من مسيس النساء، قال بعضهم إنه يفرق بين أن يكون الإنسان ماسا أو ممسوسا، فإن كان ماسا انتقض الوضوء، وإن كان ممسوسا لا ينتقض وضوءه لشدة الأمر. وعلى كل حال فالصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم. يقول: بات بمنى ليلة العيد ثم رمى الجمرات في الصباح وذهب إلى مكة ليطوف ويسعى ويحلق، فتأخر إلى ما بعد العشاء ثم رجع وبات بمنى، فهل عليه شيء؟ الحمد لله. يقول الأخ إنه ذهب إلى مكة يوم النحر واشتغل بالأعمال المشروعة وحبس عند الرجوع، فلم يتمكن من الوصول إلى منى إلا متأخرا، فهذا إن كان الأمر كما قال فلا شيء عليه، لا شيء عليه إن كان الأمر هكذا. لكن يا شيخ يقول: بات بمنى ليلة العيد. يقول: بات بمنى ليلة العيد. وبات في مزدلفة. لا، يقول: بات بمنى ليلة العيد. لم يبت في مزدلفة. هذا ظاهر السؤال. يقول بات بمنى ليلة العيد ثم رمى الجمرات في الصباح. يبدو لي والله أعلم أن قصده أنه خرج من مزدلفة بليل فبات في منى، فنقول إن كان ترك المبيت في مزدلفة بالكلية فهذا ترك واجبا وعليه دم. أما إن كان بات لكنه مضى بعد نصف الليل أو بعد غيبوبة القمر فهذا إن كان ضعيفا أو مع ضعف فلا شيء عليه، أما إن كان قويا فعليه أن يستغفر الله لأن الواجب أن يبقى إلى الفجر. وسنشرح هذه القضية إن شاء الله في تفصيل أحوال من يترك الواجب، لأن الذي يترك الواجب قد يترك الواجب عمدا وقد يتركه عمدا لمصلحته وقد يتركه عمدا لمصلحة عامة وقد يتركه سهوا وجهلا وقد يتركه لفتيا، ولكل حكم سنتكلم عنها إما في الغد أو بعد الغد إن شاء الله. نعم. يقول عندي حرص رغم الاستنجاء أجد علامة من علامات النجاسة في اللباس الداخلي عند كل وضوء وليس عندي إمكانية تغيير ذلك وأنا في العمل، فما الحكم؟ أبدا، إذا استنجأت ضع ماء في لباسك ويكفي هذا إن شاء الله. يقول تركت ركعتي الطواف بعد طواف الإفاضة سهوا، فما الحكم؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن صلاة ركعتين بعد الطواف سنة، من تركها لا شيء عليه، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. يقول صلينا في المسجد يوم عرفة في الجزء الذي خارج عرفة ثم تأخرنا بمسافة حوالي 100 متر إلى داخل عرفة بحسب العلامات الداخلية، ثم لما خرجنا من المسجد لاحظنا أن العلامة الخارجية لتحديد بداية عرفات متأخرة كثيرا عن الداخلية، فهل علينا شيء؟ يجب أن نعلم يا إخوة أن العلامات ليست على خط مستقيم بالنسبة للمسجد بل هي مختلفة، فعلى يسار المسجد هي أقرب إلى القبلة وعلى يمين المسجد هي أبعد عن القبلة، وهكذا في الحدود الأخرى في الخارج. فأنت قد تكون مثلا جلست في مكان أنت في داخل عرفة لكن خرجت من الجهة الأخرى ترى اللوحة خلفك، هذا لا إشكال فيه. المهم يا أخي أنك في المسجد مستقبل اللوحة، يعني بين اللوحة بينك وبين القبلة، فإذا كانت لوحة التحديد بينك وبين القبلة فأنت في عرفة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. يقول نحن في السودان عند حضور الحاج إلى البلد يقوم أهله وأبناء عمومته بذبح الكرامة لوجه الله تعالى بدون رياء، فما حكم ذلك؟ الصدقة بمناسبة رجوع الحاج ليست مشروعة، يعني أن تذبح